علي فايق زغلول يقدم لكم الأغنية والمونولوج و التمثيلية الفكاهية و الهوايات الفنية والأدبية و المباريات والمسابقات في مسرح المنوعات. برنامج جماهيري يكتبه لكم رأفت الخياط. سيداتي وسادتي، نحييكم هذه المرة من المدينة الساحرة مدينة الفيوم، ونحن في ضيافة طلبة كلية التربية بدعوة من أسرة الفراعنة لنقدم مع الطلبة هذه الحلقة في برنامج مسرح المنوعات. أولى فقرات البرنامج بعنوان حكاية ملهاش نهاية، هي حكاية بنتوقف فيها قبل النهاية وبنطلب من المتسابقين أن يضعوا لها نهاية منطقية. طبيعي الحكاية اللي بنقدمها لأن بندفع عنها جايزة 20 جنيه، محتاجة لتفكير، محتاجة لذكاء للوصول للنهاية المنطقية. بعد ما المتسابقين بيقدموا النهايات كما تخيلوها، بنقدم احنا النهاية المنطقية الصحيحة. اذا تطابقت مع نهاية احد المتسابقين بيكون له نصيب جائزة من البرنامج قيمتها 20 جنيه. حكاية ملهاش نهاية يقدمها لكم من النجوم الفنانين النجم الفنان عبد المنعم عوف، الفنان علي قعود، بالاشتراك مع النجم الفنان محمود العراقي. ايه يا سي شبراوي؟ مالك يا سي عزمي قلقان ليه بس يا سيدي؟ يعني من ساعة ما نشرنا الإعلان في المجلة ومحدش اتصل بينا يا اخي. يا سي عزمي، يا سي عزمي، المجلة بقى لها يومين بس، وعلى بال الصورة ما تتعرف وصاحبها يبان لازم يفوت بعض الوقت. هي فين المجلة؟ وريني كده. الله، ما انت شفتها يا اخي. ايوه بس عايز اراجع الصورة والاعلان تاني. اتفضل يا سيدي، ادي المجلة وادي الصورة منشورة قدامك اهي، وادي الاعلان. تحب اقراهولك كمان؟ يا ريت، سمعني كده. اسمع يا سيدي، بيان هام إلى سمعان عبد السميع السبعاوي صاحب هذه الصورة أو من يعرفه، ضرورة الاتصال بالعنوان التالي. مفهوم. وبعدين كمل. وبعدين يا سيدي كملت الإعلان. لأن سمعان السبعاوي صاحب هذه الصورة قد ورث ثروة هائلة ويتطلب ظهوره لاستلام الميراث. بس كده؟ كنت عاوز تضيف حاجة تانية؟ أيوة، كنت عايز اقول في الاعلان ان صاحب الصورة دي مش هو الوريث الوحيد، لكن ظهوره هيساعد بقية الورثة على استلام حقوقهم. يا سيدي مش مهم. ليه؟ قصدي يعني لما صاحب الصورة يظهر في الاول وبعد كده كل شيء هيتحل وكل الورثة هيستلموا حقوقهم. فكرك كده؟ طبعا. وريني الصورة كده تاني. اهي يا سيدي. يا سلام، تصور يا شبراوي. ايه، اوعى تقول لي انها مش الصورة المطلوبة. لا، هي نفسها الصورة الوحيدة اللي عندي. اما الملك اتغيرت كده لما شفت الصورة في المجلة. اصلهم في المجلة يا سيدي نشروا الصورة بالمقلوب. بالمقلوب ازاي؟ بص كده. ايه ده؟ ادي الصورة الاصلية وادي الصورة المنشورة في المجلة. يا لئيم. فعلا الصورة مقلوبة. طب وعرفت ازاي؟ جيب صدر الجاكيتة اللي فيه المنديل على اليمين، وفي الصورة الحقيقية يعني جيب الصدر بيبقى على الشمال. لا وايه؟ المنديل والقلم الأبانوس والكاتينة كلهم في الصورة المنشورة باينين على اليمين. معلش يا سيدي، غلطة مطبعية. على رأيك. المهم ملامح الصورة واضحة بكل العلامات المميزة اللي في الوش. صحيح، ده صاحبنا له علامات مميزة في وشه، بس واضحة برضه في الصورة اللي منشورة في المجلة. ايوه، انما في اختلاف شوية. مش على كل حال، انت مش عارف صاحبنا ده شخصيا؟ ابدا، عمري ما شفته. الله، امال انت مهتم ليه بالموضوع ده؟ اصلهم ناس معارفي محتاسين في الورث بتاعهم، وقصدوني اقوم لهم بالخدمة دي علشان يقدروا يستلموا نصيبهم في الورث. ليه؟ لان صاحبنا اللي احنا ناشرين صورته ده اختفى من زمان قوي، ومحدش عارف اذا كان حي ولا لا. فهمت. ولانه شريك في الورث فلا يمكن التركه هتتقسم الا بوجوده. يا سلام عليك، ادي انت فهمتها اهو يا سيدي. طيب عن اذنك احسن الباب بيخبط. طيب روح شوف مين. حاضر حاضر، جاي يا اللي حاضر يا اللي بتخبط. جاتك خابط. الحق يا سعاد، الحق. ايه في ايه؟ واحد الخالق الناطط وصورته منشوره في المجله. كده خليه يتفضل. اتفضل يا فندم، اتفضل. اهلا اهلا اهلا وسهلا. الله، هو حضرتك؟ انا سمعان السبعاوي. ده هو شبراوي. هو اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اهلا بيك اهلا بيك. ايه الشوشره اللي انتوا عاملينها في المجلات ديت؟ شوشره؟ شوشره ايه لا سمح الله؟ نشرت صورتي في المجله، وكل ما اروح في حته الناس بتشاور عليا ويقولوا لي مبروك يا عم، هتورث يا سيدي، هنيالك يا عم، والنقي نازل على ودنه. انا كده اتفضحت. لا لا لا لا، المهم انك انت جيت هنا بالسلامه. يا سلام، الجماعه هيفرحوا قوي لما يعرفوا انك لسه على قيد الحياه. جماعه؟ جماعه مين؟ قرايبك الورثه. ورثه ايه يا جدع انت؟ انت فاهم ان انا جاي عشان اورث؟ امال جاي عشان ايه؟ انا جاي اقول لك ان انا اختفيت من زمان لاسباب عائليه، وما عنديش استعداد ابدا النهارده ان انا ارجع للعيله دي مره تانيه. بس انت هتورث ثروه كبيره قوي يا استاذ. ثروه كبيره قوي يا استاذ؟ قد ايه كده؟ يعني يجي كده 20,000 جنيه. 20,000 جنيه؟ تفتكر ان مبلغ زي ده يستاهل؟ ياه، ده انت زعلان قوي من عيلتك للدرجه دي؟ على العموم انا ظهرت بس عشان اساعدهم على استلام ورثهم. تحب امتى نبتدي الاجراءات؟ اجراءات ايه يا استاذ؟ اجراءات استلام التركه. مش لما نتاكد انك انت سمعان السبعاوي بشحمه ولحمه وعظمه؟ يا سلام، ايه بتشك فيا؟ لا لا لا لا سمح الله، نشك فيك ازاي؟ الصوره دي مش هي صورتي؟ بس يعني. بس ايه، ما تشبهنيش. العفو العفو، تشبهك جدا. خلاص خلاص، ما دام الصوره بتشبهني يلا بلاش تضيع وقت. يلا انا ما عنديش وقت. ده انت مستعجل قوي يا استاذ. مستعجل؟ ده انا مستعجل قوي قوي قوي. طبعا يا سيدي، قبل ما يضيع تاثير المكياج اللي انت عامله. مكياج؟ مكياج ايه؟ المكياج اللي خلاك رسمت العلامه اللي في حاجب سبعان السبعاوي على وشك علشان تنتحل شخصيته. يا خبر، هو هو هو هو هو هو هو المكياج اللي انا عامله باين للدرجه دي؟ ان جيت الحق انت عامل مكياج متقن جدا يا استاذ. الله، امال ساعتك يعني عرفت ازاي انه مش حقيقي؟ لانك غلطت غلطه ممكن تفوت على 1,000 واحد غبي وانت منهم. ايه ده ده؟ انت بتشتمني؟ وليك عين تتكلم يا دجال يا نصاب. الله الله الله الله الله الله، انا نصاب؟ وان ما مشيتش من هنا هسلمك للبوليس. كده؟ طيب انا غلطان وحمشي كمان. طب ما تمشي. استني. ايه؟ طيب قبل ما امشي عاوزك تقولي على حاجة واحدة. هي ايه؟ ايه هي الغلطة اللي انا عملتها وخليتك عرفت ان انا مش سمعان السبعاوي؟ وبنتوقف عند هذا الحد من الحكاية. مطلوب من المتسابقين ان هم يضعوا لها نهاية منطقية. يا ترى ايه الغلطة اللي هو ارتكبها واللي كشفت امره؟ اتفضل. محمد صلاح الدين انيس، دبلوم دراسات عليا كلية التربية قسم الدبلوم الخاص. الغلطة اللي ارتكبها انه في البداية قالوا عليه انه اختفى وظهر في الجرائد، واخر المسلسل هو ظهر وقال لا انا حي، فطبعا هيورث بظهوره اخر المسلسل. لا لا لا، ده كلام ما فيش صلة بين كده بين اللي بتقوله وبين الموضوع ابدا. خلاص احنا كده. اتفضل نسمع نهاية اخرى. اشرف سعد احمد، ثالثة كيمياء وطبيعة. تقريبا المصدورة في الاول لما كان مصور وباين اللي هو الجيب مقلوب عليه الحاجات بدل ما هو في الشمال فهو في اليمين. مصور كده ايوه. فهو الغلطه اللي غلطها ان حجمه هيبقى باين كده، الصوره اللي صاحب الصوره هيبقى باين كده. ايوه. فهو صور بالوضع الثاني فبان ان الجيب الناحيه الثانيه، فبان اختفى حجمه الثاني. ايوه. فاصبح اللي بان الحجم يعني قصدك تقول ان مثلا بصوره معوجه يعني الصوره مقلوبه. خلينا واحده واحده. الجيب بدل ما هو كان في الشمال بقى في اليمين. فبالتالي بان، وعشان كده يمكن الحاجب هنا كمان هو السبب في الحاجب، عمليه الحاجب. الحاجب هو عامل لما اصور كده بيبان كده الوضع. هو لازم يتصور كده يعني؟ مش شرط، بس هي في عمليه الصوره. في عمليه الصوره. طيب اول الصوره الاصليه بيبقى وضعها كده. طب نسمع نهايه اخرى، اتفضل. علي ماهر محمود، ثانيه رياضه اسره الفراعنه. وعموما التصوير لما بيكون بعيد اكيد الصوره بتكون مقلوبه. لا لا لا، تصوير انت عارف في المطبعه لما بيصوروا الاكلاشيه ساعات ممكن يطبع بعكسه يعني. لكن طيب نسمع نهايه اخرى، اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. حاتم ممدوح محمد، ثانيه تاريخ اسره الفراعنه. المفروض كان قبل اي حاجه يعني ما كان يشوف بطاقه الشخصيه بتاعته عشان يتاكد اذا كان هو دوت سمعان السبعه ولا لا. لا لا لا، ده قال له انك انت يعني المكياج بتاعك انت خايف لحسن يعني يكشف الامر لو اتاخر شويه، فيعني هي المساله داخله في حته المكياج. اتفضل. مصطفى عزت، معمل المعونات التعليميه بكليه التربيه. الصوره لما بتصور وتتبع بيجي الشمال في اليمين لان بيجي بعكس التصوير، فالعلامه اللي كانت موجوده على الناحيه اليمين مقلوبه وهي المفروض تكون على الشمال، فلما عمل المكياج عملها في الناحيه اليمين ودي اللي كشفته في المكياج. لان الصوره لما اتقلبت الجيب جاء على اليمين بقى حجبه الشمال على اليمين، فكانت العلامه في حجبه الشمال ولكن ظهرت في الصوره على حجبه اليمين يعني في الجهه اليمين، فعمل المكياج والعلامه المميزه على الجهه اليمين وبكده يبقى كشفوا في المكياج. وشكرا. طب احنا بنكتفي بهذا القدر من النهايات التي وضعها المتسابقون، ونشوف احنا النهايه الحقيقيه ايه، نشوف اذا كان حد منهم هيفوز بال 20 جنيه ولا لا. تقدر بقى سعادتك تفهمني ايه الغلطه اللي انا عملتها؟ اقول لك يا سيدي. اتفضل. الصوره الاصليه بتاعت سمعان السبعاوي اهي. بص كده فيها كويس. ايوه بس ايه ده دي غير الصوره اللي اتنشرت في المجله. لا هي نفسها، بس المجله نشرتها بالمقلوب. بالمقلوب. والعلامه المميزه اللي واضحه على الحاجب اليمين اللي في الصوره الاصليه لما اتنشرت بالمقلوب في المجله بقت على الحاجب الشمال. يا خبر. طب وبعدين؟ وبعدين انت عملت مكياج في حاجبك الشمال عشان تبقى زي ايه الصورة تمام. صحيح الشبه بينكم كبير قوي، بس للأسف غلطة واحدة هي اللي كشفتك، وهي انك رسمت الحسنة على الحاجب الشمال بدل الحاجب اليمين. يا حرامي. الحقيقة واضح من هذه النهاية ان اثنين من المتسابقين توصلوا لها، فاذا شئنا ان تكون الجايزة لمين، انا بعتقد انكم توافقوني ان الجايزة للي قال الاول على الحل الصحيح او النهاية الصحيحة للحكاية، فجائزة هذه الفقرة وقيمتها 20 جنيه من نصيب الطالب. أشرف سعد أحمد، ثالثة كيمياء وطبيعة. الفقرة التالية على مسرح المنوعات والذي نقدمه مع طلبة كلية التربية بالفيوم هي عرض لهوايات الطلبة، وأنتم جميعا حكام على الطلبة الهواة، بمعنى أن الطالب الذي يحظى بأكبر قدر من التصفيق والإعجاب هو اللي حيفوز بجائزة هذه الفقرة وقيمتها 20 جنيه. ونبدأ بأنغام على الجيتار للطالب فوزي حجي. ثم نستمع إلى ابتهالات دينية من الطالب أحمد عبد النبي خليفة. يا رب أغننا بالفقر إليك عمن عداك، اجعل عزنا المذلة لك دون سواك، من سواك يحمي من يلوذ بحماه، أم من يجيب المضطر إذا دعاه. في وحدتي يا منقذي في شدتي، يا سامعا لندائي فإذا دجى ليلي وطال ظلامه طال ظلامه طال ظلامه، ناديت يا رب فكنت كنت ضيائي. ثم نستمع إلى إيقاع بدون آلة، إيقاع بالفم من الطالب عاطف عبد الحميد محمد. هذه أبيات من نظم الطالب محمد أحمد إبراهيم السواح. قالت تعالى واحتويني بساعديك، دفء الحنان نسيته، هلا لمسته في يديك، وحرارة الأيام تحرقني وتدفعني إليك، أرى مستقبلي أملي وحلاوة العمر في عينيك، هيا نسخر عمرنا حبا فأنا قد سخرته لناظريك، هيا نطير إلى السماء نبني قصورا فوق طيات السحاب، هيا الهواء نعلو ونعلو نبتعد فوق الضباب، فالحزن يقتلني والدمع يعميني، أصبحت مبتل الثياب، وأرى عيون الناس خناجرا تدور حولي تدور حولي، تخترق كل الثياب، هلا أتيت حبيبي وخرجت بي فوق العذاب، إني شربت الدمع أكوابا وكأسا، قلت حبيبتي حبي الأخير، أنا لست ربانا أنا لست سندبادا فوق جواد أطير. أنا بشر لدي مشاكلي، فابعدي عني فإني لم أزل عبدا فقير. هلا أتيت حبيبتي، هلا ركبت سفينتي، فإذا أردت فهذه كلتا يداي أبسطها إليك، فلتلمسيها تشعري دفء الحنان، ولنكن فوق المصاعب فوق أخطار الزمان. أما الطالب محمد إبراهيم فمن هواة الغناء. ضحكتك ضحكة ربي، وبسمتك بسمة رضيع، حتى صوتك أحلى من صوت الجميع، أحلى من صوت الجميع، أحلى من صوت الجميع. خديني صدرك حنان، ضميني تاني تاني تاني ليك تاني، رجعيني ما ترجعيني يا ترجعيني، زي ما انتي مع وداني في الخصام دايما تجيني، زي ما انتي مع وداني، مع وداني في الخصام دايما تجيني. صدرك حنان وراني الحنان، لما كنت تايه ومش لاقي الحنان، برك امان وراني الامان، لما كنت تايه ومش لاقي الامان. انا منك وانتي مني، انا ليكي انا منك وانتي مني انا ليكي، لما بكون بعيد عنها ينسوا اسمي يندهوني يا مصري، لما بكون بعيد عنها ينسوا اسمي يندهوني يا مصري. شكرا. أرجو أن أكون قدرت أتبين من خلال تشجيعكم للطلبة الهواة أن جائزة هذه الفقرة وقيمتها 20 جنيه توزع على النحو التالي: 5 جنيه لعازف الجيتار فوزي حجي، 5 جنيه في الابتهالات للطالب أحمد عبد النبي خليفة، 5 جنيه في الشعر للطالب محمد أحمد إبراهيم السواح، و5 جنيه في الغناء للطالب محمد إبراهيم. الفقرة التالية على مسرح المنوعات والذي نقدمه مع طلبة كلية التربية بالفيوم بعنوان 3 أشياء غير منطقية. فعلا في هذه الفقرة 3 حاجات غير منطقيين، اللي بيكتشف 3 مجتمعين ويصلح 3 مجتمعين له جائزة من البرنامج قيمتها 20 جنيه. 3 أشياء غير منطقية يقدمها لكم من النجوم والفنانين: الفنان الضاحك محمد الشويحي، الفنان الضاحك عبد الوهاب خليل، بالاشتراك مع النجمة الفنانة ليلى يسري. يا خبر ايه ده يا شفيق؟ مالك يا زهيرة؟ وشك اتخطف كده ليه؟ مين ده اللي جايلنا دلوقتي؟ ده عزوز صديق عمري صاحبي. عزوز صاحبك؟ ودي ساعة برضو يجي يزورك فيها؟ وفيها ايه يا زهير؟ فيها ايه؟ ده انا بحضر الغدا للعيال عشان ياكلوا. وماله اهل لقمه هنيه تكفي 100. مين بقى اللي قالك الكلام ده؟ انت ناس ان احنا عندنا كم عيل؟ يعني لازم تفكريني. 9 عيال ياكلوا الزلط، وقال ايه؟ مربي لي كلب معاهم، تقولش انا ناقصه. وماله يا ستي؟ اهو كل واحد بياخد نصيبه. بياخد نصيبه ولا نصيب اخواته؟ الكلام ده في فرص الحياه، انما في الاكل لا. طب وايه رايك بقى في لبسهم؟ انا شخصيا ما عنديش فكره، لانك انت اللي بتشتري لهم اللبس. شوف بقى لما بس اشتري لكل ولد قميص واحد. وهو قميص واحد يكفي يا زهيره؟ ايدك يا اخويا، ده انا الود ود اجيب لهم 5 قمصان لكل واحد. 5 قمصان؟ ياه، دول يبقوا بمبلغ كبير قوي يا زهيره. عرفت بقى اهو الكلام ده طبقه على التعليم. لا، الدوله هي اللي بتكفل بالتعليم، يعني مفيش مشكله. وافرض انهم هيتعلموا، الدوله برضه هتكفل بيهم؟ طبعا. امال مكتب العمل ده بيعمل ايه؟ مش هو اللي بيوزع الخريجين على المصالح؟ اسره، شوف لك صرفة مع صاحبك ده. ليه بس؟ ما انا قلت لك الاكل اللي انا عاملاه على قد العيال. لا يا ست، انا ما اقدرش اوزعه كده. طيب انا هتصرف. هتعمل ايه يا زهيره؟ مالكش دعوه بقى يا توني. يا توني، توني، ايه ده؟ انت بتدهي الكلب ليه؟ ما تخافش، ما انا بقولك انا هتصرف. اهلا اهلا وسهلا يا سي عزوز، يا خطوه عزيزه. يا سلام يا سي عزوز، ده انت حماتك بتحبك بشكل دايما بتيجي ساعه الغدا. ده انا حظ حلو بشكل. انا بقى حظ سيء قوي. معلش بقى، على بال ما الاكل يستوي هخلي توني يسليك. توني؟ توني مين؟ ما تخافش، ده الكلب بتاعنا. لا لا، ابعدوه عني، ابعدوه ويكونوا بيعض. لا لا لا، اطمن، ده كلب ذكي ونبيه خالص. كلب ذكي ونبيه؟ ما هو باين من وشه. ما هو يعني مش مصدق ولا ايه؟ طب ده بيلعب مع العيال لعب، انما ايه؟ بيتنطط يعني؟ لا لا لا، العيال تحط له ببقه جنيه ياخده على طول ويروح يخبيه في اي حته. يا سلام. واحنا بقى لما بنشوفه بيعمل كده بنفضل نضحك. بتضحكوا؟ اه، ونفضل نضحك. مش كده يا شفيق؟ بنفضل نضحك فعلا، ده حتى بنفضل نضحك. تحب تضحك معانا؟ خلاص، تعال يا توني، تعال، عمك عزوز هيحط ببقك ورقة ب5 جنيه. نعم، ورقة ب5 جنيه؟ آه، يلا مال، طلع ال5 جنيه. حاضر حاضر. ال5 جنيه هاي، حطها بايدك انت في بق توني وما يعضنيش. لا لا، مادام 5 جنيه مستحيل يعضك كده. خد عادي ال5 جنيه اهي، خد يا يا حلاوه. ايه ده؟ ده طبق عليها بقه. الله الله، توني، هو راح فين؟ راح فين؟ رايح يخبي ال5 جنيه. يخبيها؟ امال، ده احنا دلوقتي هنفضل نضحك لما نقول يا بس. تضحكوا على ايه؟ لما توني يخبي ال5 جنيه ويرجع هنضحك. الله، ده فعلا هو رجع من غير ال5 جنيه. شفت ازاي اللعبة؟ مش بقولك هنضحك. ما تضحك يا اخي. اسم الله، اضحك على ايه؟ بذمتك مش لعبة حلوة او مضحكة؟ بس بقى. بس قبل ما اضحك، مين اللي علمه اللعبة دي؟ العيال طبعا، هم اللي علموها له. طب والكلب ماله؟ بعد ما خبى الخمسة جنيه مش هيرجعها؟ ما افتكرش. ليه بقى؟ أصل توني فيه عيب وحش قوي. إيه هو؟ ذاكرته ضعيفة جداً. إزاي بقى؟ لما بياخد الحاجة ويخبيها بينسى خالص. بينسى إيه؟ بينسى هو خباها فين. زي ما قلت في البداية، كان في الفقرة دي ثلاث أشياء غير منطقية. اللي بيكتشف الثلاثة مجتمعين ويصلح الثلاثة مجتمعين له جائزة من البرنامج قيمتها 20 جنيه. تفضل. محمود محمد عبد العزيز. أيه. كلية الزراعة بالفيوم السنة الثالثة. أراضي. هو بي... هي بتقول إن الأخ إن الإخوات يعني ما يأثروش على بعض في المعيشة، لكن ده غلط. إن هم يأثروا على بعض في المعيشة، وهيكون كل واحد منهم بياخد جزء من المعيشة، وبالتالي يأثروا على بعضهم. الكلام ده صحيح فعلا. كانوا قالوا إن إطعام الأطفال التسعة لا يهم، لأن كل واحد بياخد نصيبه. حقيقة ده منطق خاطئ، لأن الطفل وسط 8 أطفال لن ينالوا إلا 1 على 9 من كمية الطعام المتاحة، وكلما كان عدد الأطفال أقل كلما كان نصيبه أكبر، وهكذا. طب دي حاجة. بالنسبة للتعليم، إن حق الدولة بتتكلف تتكفل بتعليم الأطفال. بيتكفل بتعليم الأطفال، ودي صحيحة فعلا. أيه. إن الدولة بتتكفل بتعليم الأطفال، لكن إن يكون ما يكون عدد الأطفال كتير ده بيأثر على مستوى التعليم. دي إجابة صحيحة فعلا ومنطقية فعلا. قالوا إن الدولة بتتكفل بتعليم الأطفال، الكلام ده صحيح، ولكن لا يعني أبدا أن يتضاعف عدد الأطفال نتيجة سوء تنظيم الأسرة. ونطالب الدولة بتعليمهم، لأن الدولة رغم ما أنشأت من مدارس فإنها لم تستطيع ملاحقة التزايد الرهيب في زيادة السكان. فضل لك حاجة تالتة وتاخد 20 جنيه. أهو بيقولوها والله من تحت، بيقولوها من تحت. العمل، بالنسبة للعمل. أيوة. قول بالنسبة للعمل كما قالوا. بالنسبة للعمل برضو 20 جنيه. طيب اللي بعده اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. مصطفى علي مرزوق، بكالوريوس رياضيات، كلية التربية بالفيوم، أسرة الفراعنة. قول. الغلطة اللي بيتكلموا عنها الأخيرة، هو بيقول إن مكتب العمل خاص بتوزيع كل الناس اللي بتطلع أو كل أفراد الأسرة. أي. إنما ده كلام غير صحيح. حسب شهادة أي إنسان، طبعاً كثرة الأبناء في الأسرة الواحدة مش هيقدر يخلي الدولة تعلم كل الناس. لو كل بيت فيه 9 و10 مش هتقدر الحكومة تقوم بتكليف 9 و10. يعني أنا ألم الكلام اللي قاله الأخ وارتبه واقول ان قالوا ان الاولاد بيتعلموا ويتخرجوا ومكتب العمل يشغلهم، وهذا صحيح لان الحكومه تقوم بتشغيل الخريجين. ولكن مهما كانت فرص العمل المتاحه من الحكومه، الا ان التزايد السكاني الرهيب يشكل عبئا شديدا على الدوله، ولا يتيح لها مهما اقامت من مشاريع ان توفر العمل المناسب لهذا العدد الهائل الذي يتزايد بسبب سوء تنظيم الأسرة. شكرا لكم. شكرا. الفقرة التالية على مسرح المنوعات، والذي نقدمه مع طلبة كلية التربية بالفيوم بعنوان مباراة على الهواء. المباراة في هذه الفقرة بين فريقين، فريق من الطالبات وفريق من الطلبة. بنسأل كل فريق سؤال، فإذا أجاب عليه إجابة صحيحة بيحصل على درجة. في النهاية للفريق الفائز جائزة من البرنامج قيمتها 60 جنيه. فريق الطالبات يتفضل يقدم نفسه. رضا أوراني، رابعة كيمياء وطبيعة، أسرة الفراعنة. بسم الله الرحمن الرحيم. سامية مصطفى إبراهيم، تالتة لغة عربية. نادي محمد عباس، لسانس لغة عربية، أسرة الفراعنة. فريق الطلبة يتفضل يقدم نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. أيمن زهران، تالتة كيمياء وطبيعة، أسرة المستقبل. صلاح مصطفى رحيم، تالتة كيمياء وطبيعة، مكرر ثقافي، أسرة الفراعنة. ماجد ممدوح، تالتة رياضة، أسرة الفراعنة. يحكم هذه المباراة الأستاذ يحيى ياسين المراقب العام بالكلية التربية. السؤال الأول موجه لفريق الطالبات، من هو قارون الذي تنسب إليه بحيرة قارون؟ قارون هو قارون الذي بغى في البلاد زمان، اللي هو ذكر في القرآن الكريم، اللي هو بيقول إن الله سبحانه وتعالى إن قارون كان عنده خزائن مليئة بالذهب والفضة، وبعدين بعد ذلك عندما طغى ورفض إن هو يمتثل لأوامر الله فخسف الله به الأرض وخسف به الله. قارون هو وزير من وزراء الفراعنة، ضرب به المثل في الغنى والغرور، فبغى وتكبر فخسف الله به وبقصوره الأرض. سؤال لفريق الطلبة، سنة 1870 أصبحت الفيوم مديرية مستقلة قائمة بذاتها، يا ترى قبل كده كانت الفيوم بتتبع أي مديرية؟ كانت بتتبع محافظة بني سويف. صح، إجابة صحيحة. سؤال لفريق الطالبات، ممكن تقولولنا إيه أشهر العقد؟ عقدة أديب وعقدة إلكترا وعقدة والعقدة النفسية. وعقدة العقدة النفسية عند الإنسان. إيه كمان؟ وفي عقدة اللي هو اللي في عقد كثيرة بتملأ حياة الإنسان، اللي هي مثلا الإنسان بيبقى عنده عقدة من الأماكن المرتفعة، عقدة من الأماكن المغلقة، وعقدة من الأماكن في عقدة النقص، وبعدين في عقدة الانفيريوريتي كومبلكس، وفي عقدة وشنيطة وفي عقدة ولها حلال وفي عقدة الذنب كمان. طب إجابة صحيحة. سؤال لفريق الطلبة، من التعليقات المشهورة في العامية إن فلان فرخة بإيه؟ فرخة بكشك. تقدر تقول لي معناها إيه العبارة ديت، أو يعني جت منين، وهي أصلها يعني نابعة من الفيوم أساسا؟ المثل اللي بيقول فلان فرخة بكشك يعني الإنسان مدلل في الأسرة بتاعته وبينال كثير من العطف مثلا والتدليل، بحيث ان هو بيبقى هو مش مدلل، بمعنى مدلل يعني فرق بين الحب والاعزاز وبين التدليل. فهي حب واعزاز وليس تدليل. طب نشأت ازاي يعني؟ ليش معنى بكشك يعني وش معنى فرخ؟ ما كان يبقى خروف مثلا بالفتة مثلا؟ لان الفرخة الكشك حلو الفرخة يعني. هو الواقع ان العبارة دي قديمة في حياتنا الاجتماعية، وبدأ هذا التقليد من منطقة الفيوم نفسها اللي احنا بنتكلم منها دلوقتي، كان عند الاحتفال بسبوع المولود بيطبخوا الفراخ بالكشك، وصار هذا التقليد مثلا بيعبر عن الاعزاز والحب، يقال ان فلان فرخة بكشك، يعني انه في منزلة الابن وفي منزلة الاعزاز وفي منزلة الحب. ويمكن عشان كتر الفراخ في الفيوم فبقت فرخة. الفراخ الفيومي. سؤال لفريق الطالبات، لو حد قالك ان فاكهة يوسف افندي اخذت اسمها من بحر يوسف، نقول له ايه؟ لا طبعا الاجابة دي غلط، لان فاكهة يوسف افندي نشأت عندما كان الانجليز في مصر، وبعدين كان فيه وزير اعتقد الوزير ايام محمد علي. الوزير ده ايام محمد علي، ايام محمد علي كان في وزير او في بعض الحكام اللي هم يعني كانوا موجودين ايام الانجليز، احضروا الفاكهه دي من الخارج وبعدين زرعوها هنا في مصر. طب ليه سموها يوسف افندي ما سموهاش حسن افندي؟ ليه كان هو اسمه يوسف يعني كان مين؟ اسمه نسبه الى يوسف اللي هو يوسف جاب ال ال ال يوسف، وكان لقب افندي سيد في العصر التركي، فنسبة الي فنسبة يوسف افندي. يعني اعتبرها لك اجابة صحيحة واقول انا. الواقع انه اطلق هذا الاسم على هذه الثمرة نسبة الى الخواجة يوسف الارمني اللي اوفده محمد علي الى باريس سنة 1826 لدراسة الزراعة، عاد إلى مصر ليستنبط نوع جديد من الثمار بيشبه البرتقال، كفأه محمد علي بإطلاق اسمه على هذه الثمرة اللي بقت دلوقتي يوسف أفندي. سؤال لفريق الطلبة. كثيرا ما نستخدم عبارة العقدة النفسية في شتى المجالات حتى أصبحت متداولة على ألسنة العامة. ممكن تعرف لنا العقدة النفسية تعريف بسيط؟ العقدة النفسية هي مجموعة من الرواسب بتبقى داخل الإنسان. أي. والمواقف اللي هي المكبوتة بتأثر عليه، بتخليه يعني ناحية حاجة معينة، بتبقى عنده من الحاجة دي عقدة، اللي هي العقدة النفسية. يعني هو أنا أزدها إيضاحا وأقول إنها إصابة نفسية بتطرأ على البناء العام للشخصية نتيجة ظروف خاصة اقترنت بها المراحل المبكرة من حياتها. سؤال لفريق الطالبات وما تجاوبوش بسرعة، فكروا شوية. لو جمعنا 10 + 10 يبقوا كام؟ فريق الطلبة يعرف يجاوب؟ إذا جمعنا 10 و10 يبقى 11. 10 و10 يبقى 11؟ ده فني حساب ده. الواقع إن 10 و10 يبقوا 10. لأن جمع 10 عشرات، لكن 20 دي تعريف لرقم 20. الأستاذ يحيى ياسين يعلن نتيجة المباراة بين الفريقين. الطالبات 4 والطلبة 3. أما الآن أصدقائي الطلبة، فمع تمثيلية باسمة بعنوان عاشور يستاهل السلامة، هيقدمها من النجوم والفنانين النجمة الفنانة سهام فتحي. فنان عبد الوهاب خليل. الفنان صلاح يحيى. بالاشتراك مع النجم الضاحك الفنان نبيل بدر. يا حلمي يا حلمي. ايوه يا حلمي. نعمين يا حلمي. حلمي نعم. قولي صحيح العربية دي بتاعتك؟ العربية طبعا. بالشرف؟ لا بالتقسيط. بلاش هزار امال، هو انت حيلتك اللضة؟ انا ما انت عارف. ولا طشتها منين بقى يا حدق؟ من الطريق الصحراوي جاي في سكة الفيوم، لقيتها مركونة، بصيت يمين وشمال محدش هاو بناحيتي، رحت مدورها وجاي على هنا. يا نهارك مش فايت. استنى زباني صاحب العربية فوق. نعم. رحت جايبها وجاي على هنا. وناوي تعمل فيها ايه؟ ده انا هعمل فيها عمايل. هتبيعها هنا في الفيوم؟ هبيعها. ايه رايك؟ يا نصحتك يا اخي، بقى تسرق عربيه من الطريق الصحراوي وتيجي تبيعها هنا في الفيوم؟ ما هي دي اصول الصنعة يا عبيطه كده. امال ايه؟ المهم عندك زبون لها؟ الواد عاشور السايس بتاع الجراج جاب لي زبون النمزقة. هو فين ده؟ ادي احنا رايحين له. ابو حبوس. يا سي حلمي. ايوه يا عاشور. حلموسين على كريتك. اسكت اسكت. ايه عاشور في ايه؟ الزبون لما لقاك اتاخرتك انا هيفلسه. وبعدين عيب يا ابو حلموس، انما انا ايه؟ ايه مسكت فيه وتبت. والله امال ايه؟ زبون شكله ايه ده يا هاد؟ ده المعلم زيناتي. وخلصت معاه يا عاشور ولا لا؟ ايوه خلصت معاه، انما ايه؟ ايه؟ لعب وفن وهندسه. خلاص عايز تغيظه هات له زيزو. علي انا الحركات دي حسن شحاته يا معلم. خلصت معاه يا هاد؟ امال ايه؟ خلصت معاه والقبض هيبقى في 100 عوبة. القبض خلاص؟ ايوه والبواكي جاهز. ايه؟ شايفه شايفه يا ميرفت؟ شفت التكتكه؟ شايفه يا سيدي. يا سلام يا سلام. المعلم ده مين اللي جاي ده؟ هو ده المعلم زلاتي؟ سسكت اسمع اقطع النفس. إيه؟ المعلم زلاتي جاي الناحيه دي عن اذنكم. اسمعي ميرفت. نعم انت رسمي وتمنظري. اتمنظر ليه؟ ما انت اصلك المفروض انك انت صاحبه العربيه. اه والمفروض صاحبه العربيه دي ست ارستقراطيه وهاي وشيك. اهلا يا معلم زلاتي. انا جيت حسب الميعاد. يا نهار اسود، ده طلع معلم ورق بس ورق بفره. معاد ايه؟ هو الواد عاشور ما قالكش على العربيه. العربيات كتير يا معلم، عايز عربيه شكلها ايه؟ هتكون ايه يعني؟ عربيه بطاطا ولا عربيه كشري؟ انا عايز عربيه ملاكي. خلاص حظك من السنه. صحيح. ايوه المدام ناويه تبيع عربيتها. مدام؟ ايوه مدام مين؟ انا مش شايف حد. الله، انا يا معلم. ايه مش واخد بالك مني ولا ايه؟ عدم المؤاخذه العتب على النظر، اياك بس تكون العربيه مقطقطه زي صاحبتها. هي مقطقطه بعقل، دي حلاوتها زي ده حته ياكلوها الساعه 6 يا سعالي لوز. انا مش علي لوز، انا زناتي. ما شاء الله، ربنا مديك الصحه، اللي يشوفك يقول الزناتي خليفه. فرجني اوام، انا قلبي متشعط. شفت يا بيرفت، او الزبون طب في ثانيه. ما انت عمال ترسم عليهم الصبح، ما يطبش ليه؟ عديلك عموله كبيره بس تسبك عليه الدور. حاضر. ايه انتوا عمالين تتوشوشوا بتقولوا ايه؟ لا يا معلم، لا ده انا بترجى المدام عشان تتهاوب معاك في السعر. طب مش لما نشوف العربيه. اتفضل يا سيدي، اتفضل يا معلم. بس كده يا معلم يا معلم. نعم. يا معلم. نعم. العربيه قدامك اهي. العربيه الحلوه دي، عربيه حلوه هي دي، العربيه اللي هتبيعوها يا عم زنات. العربيه السوداء 4 راكب، انما دي 7 غير اللي في الدواسه. عربية واسعة تسعل عيلة كلها. خلاص يا سيدي خلينا في السودة. دي ليلتك هي اللي سودة. انت عايز ايه بالظبط؟ انا قصدي العربية السودة. ايه مش عجباك العربية؟ انا متهيألي فيها عيب وحش قوي. يا خبر، هو ايه بقى يا معلم؟ بعد عنك يا مدام. ايوه كلاكس العربية دي اخنف. اخنف؟ والكربراتير بتاعها ماله؟ عنده سعال ديكي. انت عرفت الحاجات دي كلها منين يا معلم؟ لازم الواد عاشور قال له. ده انا هخرب بيته. على ايه ده؟ عاشور ده يستاهل السلامه. ليه يا معلم؟ لولاه ما كنتش عرفتها. هي مين؟ عربيه المسروقه حراميه. الله. بهذا سيداتي وسادتي نصل لنهاية مسرح المنوعات الليلة. نحييكم من مدينة الفيوم ونشكركم، وإلى اللقاء. قدمنا لكم سيداتي وسادتي مسرح المنوعات. برنامج يكتبه رأفت الخياط، ومن إخراج وتقديم علي فايق زغلول.